أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة الكتاب إلى هذه الجملة، المقصد الثالث في التوابع، وهي خمسة: الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد أو سهو أو شك. وصل الكلام إلى المقصد الثالث من مقاصد كتاب الصلاة. في هذا المقصد الثالث يبحث المصنف في خمس توابع. هذه التوابع طبعا بحوث مهمة لها علاقة بالصلاة، بالصلوات الواجبة، بالصلوات المفروضة على المكلف. التابع الأول أو البحث الأول يقول المصنف يدور حول الخلل الواقع في الصلاة من قبل المصلي. هذا الخلل الواقع في الصلاة، هذا الخلل إما زيادة أو نقصان، إما في الجزء الركني أو الجزء غير الركني، وهذه الزيادة الحاصلة أو النقصان الحاصل في الصلاة، في كيفية الصلاة، إما هو عمدا من المكلف من المصلي، أو سهوا أو شكا في هذه المسألة. هذا بصورة إجمالية. بعد ذلك المصنف يبحث في هذه الأمور الثلاثة، يعني العمد والسهو والشك، بالتفصيل. فيقول المصنف يبحث حول العمد، ويقول المكلف أو المصلي الذي يصلي الصلاة الواجبة لو أخل في الصلاة زيادة أو نقصان في الجزء الركني أو غير الركني، طبعا حصل هذا الخلل عن طريق العمد، فهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. لا فرق الخلل الواقع في الصلاة زيادة أو نقصانا، كان هذا الخلل في شرط من شروط الصلاة كالطهارة، أو في جزء من أجزاء الصلاة كالركوع من باب المثال، أو في كيفية من كيفيات الصلاة الواجبة كما يضرب المصنف المثال في باقي كتبه كالطمأنينة في الصلاة. يقول المصنف لو حصل الخلل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، طبعا حصول الخلل من باب العمد، أو مثلا هذا المكلف ارتكب شيء في الصلاة وكان يجب عليه أن يترك هذا الشيء كالحدث كالاستدبار من باب المثال أو فعل الكثير، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذه الصلاة غير صحيحة، هذه الصلاة باطلة. طبعا لابد أن نشير إلى هذه الأمور. ما هو المراد من الشرط؟ المراد بالشرط الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة وكالستر، والمراد بالجزء ما تلتئم معه الماهية، ماهية الصلاة، كالقراءة والركوع والسجود، والمراد بالكيفية يعني ترتيب الأجزاء فيما بينها على الوجه المأمور به من قبل الشارع المقدس. وطبعا المصنف ضرب مثالا للكيفية في كتاب المعتبر، هو الطمأنينة في الصلاة، والمراد بترك ما لا يجب فعله في الصلاة، يعني ما يحرم فعله في الصلاة يجب أن يترك هذا الفعل، كالالتفات يمينا وشمالا والكلام أثناء الصلاة. هذا كان لابد من الإشارة إلى هذه الأمور وبيان المراد من هذه الأمور. على كل حال أجمع الأصحاب والفقهاء أكثر علماء الدين على من أخل بشيء من شرائط الصلاة أو واجبات الصلاة عمدا بطلت الصلاة، هذا الجزء الواجب، هذا الواجب سواء كان ركني أو غير ركني. لماذا؟ لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، والإخلال بالجزء والكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء والكيفيات، فلا يكون المخل بأحدهما يعني بالكيفية أو بالجزء آتيا بالصلاة على الوجه المأمور من قبل الشارع المقدس. وأما البطلان بفعل لا يجوز ارتكاب هذا الفعل في الصلاة، طبعا الإطلاق غير صحيح، الإطلاق بهذه الصورة في هذا الفرد الرابع غير صحيح. لماذا؟ لأن النهي في هذا المورد لم يتعلق بنفس العبادة أو بشرط من شروط العبادة أو بجزء من أجزاء العبادة، فهذا لا يقتضي فساد العبادة. فهنا هذا الفعل الذي يرتكب في الصلاة أو في العبادة هذا يبطل العبادة، يؤدي إلى بطلان العبادة، يحتاج إلى دليل آخر، إلى دليل خارجي، كما هو الحال في الكلام، النهي عن الكلام في الصلاة والنهي عن الالتفات في الصلاة، فيحتاج إلى دليل آخر. على كل حال المصنف يشير إلى هذه الأمور. في الأخير في مسألة العمد يعني الخلل الزيادة والنقصان العمدي، هنا يساوي بين العامد عن علم وبين العامد عن جهل، يجهل المسألة، يجهل حكم المسألة، يجهل موضوع المسألة. قال هنا الجاهل والعالم واحد ما دام ارتكب هذا الخلل عمدا. لماذا؟ لعدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالواجب سواء كان هو عالم أو جاهل. نعم فرق بينهما أن العالم آثم أما الجاهل غير آثم، هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولكن أيضا المصنف يشير إلى مورد، هذا المورد فيه استثناء في مسألة الجهل، الجهل في هذا المورد مستثنى ويعتبر الجهل عذرا. هو هذا المورد هو الجهر والإخفاء في القراءة، القراءة الإخفاتية أو القراءة الجهرية، الذين قالوا بوجوب الإخفاء والجهر في الصلاة قالوا هؤلاء إذا جهلا ترك القراءة الإخفاتية أو جهلا ترك القراءة الجهرية جهلا بالمسألة أو بالموضوع، فهنا هذه الصلاة تعتبر صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول المقصد الثالث في التوابع، وهي خمسة هذه التوابع، الأول أو بحوث خمسة، الأول أو التابع الأول في الخلل زيادة ونقصانا الواقع في الصلاة، وهو هذا الخلل إما عمد أو سهو أو شك. أما العمد الآن بصورة تفصيلية، أما من أخل بالصلاة عمدا زيادة ونقصانا، المهم في واجب من واجبات الصلاة ركني أو غير ركني، فمن أخل معه مع العمد بواجب من واجبات الصلاة أبطل صلاته، صلاته غير صحيح ويجب عليه أن يعيد هذا الواجب شرطا كان أو جزءا كان أو كيفية. هذا طبعا مع العلم، كان عالم بالمسألة، ولو كان جاهلا أيضا لا فرق، يشير إلى أنه لا فرق بين العالم والجاهل ولو كان جاهلا. طبعا فيه استثناء، هناك مورد استثناء في مسألة الجهل، عدا الجهر والإخفاء، قراءة إخفاتية وقراءة جهرية، لو أخل بهما المكلف أو المصلي جهلا بالمسألة بالحكم، هنا يعتبر الجهل عذرا، طبعا عذرا، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. عدا الجهر والإخفات فإن الجهل عذر فيهما. وكذا أيضا يقول: وكذا تبطل الصلاة لو فعل ما يجب تركه. يعني هناك أجزاء أو هناك أفعال يجب تركه في الصلاة، لو ارتكب هذه الأفعال أو هذه الأشياء الصلاة باطلة عمدا وعالم بالمسألة. وكذا أيضا جهلا ارتكب هذه الأمور في الصلاة وكان لا يجب عليه أن يرتكب، ولكن جهلا بالمسألة بحكم المسألة بموضوع المسألة أيضا هذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. وكذا تبطل لو فعل المكلف ما يجب تركه في الصلاة جهلا، طبعا جهلا في المسألة وأيضا علما في المسألة. ثم بعد ذلك المصنف يشير إلى ثلاث مسائل، طبعا هي مسائل مهمة، ولكن هذه المسائل مرت في البحوث السابقة في شروط الصلاة، لا نحتاج أن نكرر هذه المسائل الثلاثة، ولكن المصنف أراد أن يكرر هذه المسائل الثلاثة لكي يشير أنه في هذه المسائل الثلاثة هناك فرق، ولو وقع عمدا، ولكن هناك فرق بين العمد عن جهل وبين العمد عن علم. إذا كان عن علم فهذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، أما إذا كان جهلا بالمسألة بحكم المسألة وموضوع المسألة، طبعا المصنف لم يفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، كلامه مطلق. أما مع الجهل هذه الصلاة صلاة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات. فيقول المصنف: وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب. أنت لا تعلم، جاهل، هذا الثوب مغصوب وتصلي، فعفوا مع العلم باطل، أما مع الجهل لا، والموضع المغصوب مكان المغصوب، تصلي في مكان مغصوب مع العلم صلاتك باطلة، أما جهلا صلاتك صحيح. والسجود على موضع النجس، أما أنت تسجد على موضع النجس وتعلم بالنجاسة وبنجاسة المكان فهذه الصلاة باطلة ويجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. أما جهلا بالمسألة بالغصبية والنجاسة هذه الصلاة صحيحة ولا يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب والموضع المغصوب والسجود على الموضع النجس مع العلم، البطلان مع العلم لا مع الجهل في المسألة أو بالموضوع قاصرا مقصرا، لا مع الجهل بالغصبية في الأول والثاني والنجاسة في الثالث. انتهى الكلام والبحث في مسألة العمد، الخلل العمدي. الآن المصنف يذكر الخلل السهوي، يقع هناك خلل في الصلاة إما زيادة أو نقصان، ولكن من باب السهو، سهوا يرتكب المكلف المصلي هذا الخلل، فيما بعد يلتفت إلى هذا الخلل. فهنا يقول المصنف: أولا يقسم الخلل السهوي إلى قسمين، تارة الخلل السهوي يقع في جزء ركني، هل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا، وتارة هذا الخلل السهوي هذا الخلل يقع في جزء واجب ولكن غير ركني، هل يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا، هل يجب التدارك أو لا، هل يحتاج إلى شيء آخر أو لا. هنا طبعا قسمين، أولا المصنف يشير إلى القسم الأول، افرض لو وقع الخلل زيادة أو نقصانا في أي جزء من في الجزء الركني من أجزاء الصلاة، هل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا؟ المصنف يقول لو حصل الخلل في الجزء الركني عن سهو والمحل باقي ويستطيع المصلي أو المكلف تدارك هذا الجزء الركن المنسي فيجب عليه أن يتدارك ويرجع ويتدارك ويعيد ويصلي ويعتبر صلاة صحيحة. أما إذا وصل إلى مكان إلى موضع لا يستطيع أن يتدارك الجزء الركني المنسي أو المتروك سهوا، هنا قالوا إذا وصل إلى هذا المكان هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. بعد ذلك المصنف يشير إلى الأجزاء الركنية في الصلاة ثم يشير إلى المواضع التي لا يمكن فيها تدارك الجزء الركني المتروك سهوا. هنا يشير المصنف إلى هذه الأمور فيقول المصنف الجزء الركني الأول هو القيام، القيام إما في حال النية أو حال تكبيرة الإحرام، نأتي إلى بيان هذه الأمور. الثاني حسب ظاهر عبارة المصنف النية، الثالث تكبيرة الإحرام، الرابع الركوع، الخامس السجدتين. الآن نأتي إلى تفصيل هذه الأجزاء الخمسة. أولا في القيام الذي يظهر من عبارة المصنف في الكتاب أو من كلمات المصنف في الكتاب أن المراد من القيام هو حال النية ويعتبر هذا ركن، ولكن هذا الكلام من المصنف فيه غموض غير واضح، خصوصا أن المصنف في باقي كتبه ماذا قال؟ قال النية لا يعتبر جزء من أجزاء الصلاة بل هو شرط خارج عن حقيقة الصلاة. نعم إذا قلنا القيام في حال تكبيرة الإحرام من أجل التكبيرة، تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام، هذا يعتبر ركن من أركان الصلاة، والإخلال بهذا القيام يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا طبعا لا يستطيع المكلف تدارك هذا الأمر كان عمدا أو كان سهوا. على كل حال هذا عبارة المصنف إلا إذا طبعا نوجه الكلام في هذه المسألة ونقول أن المصنف في هذا الكتاب غير رأيه ويقول بأن النية يعتبر جزء من أجزاء الصلاة، إما نقول هكذا أو نقول أن النية يشترط في النية اقترانها مع تكبيرة الإحرام، يعني عندما تكبر تكبيرة الإحرام هذه النية في نفس هذا الوقت تكون حاضرة، والقيام يقع في حال النية مع تكبيرة الإحرام، فهذا القيام يعتبر قيام ركني، ومن أخل بهذا القيام ولا يمكن التدارك يعتبر هذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذا بالنسبة إلى القيام. أما وجه فساد الصلاة وبطلان الصلاة بالإخلال بالنية حتى يكبر تكبيرة الإحرام، هذا الكلام، هذا الحكم على القول بجزئية النية واضح لأنه إخلال بأحد أجزاء الصلاة. أما إذا قلنا لا، النية لا يعتبر جزء، ولكن النية يعتبر شرط، ولكن يجب في هذا الشرط أو في هذه النية أن تقترن مع تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة إجماعا، ويعتبر في تكبيرة الإحرام النية وغيرها من الشرائط الموجودة في الصلاة. لماذا؟ لأن شرط للكل للمجموع للصلاة يعتبر شرط لكل جزء من أجزاء هذه الصلاة، فيلزم من فوات الشرط الإخلال بالنية فوات المشروط، يعني الإخلال بتكبيرة الإحرام فهذه الصلاة باطلة. طبعا هذا على أشهر الأقوال وأقوى الأقوال، وعليه جمهور المتأخرين من أصحابنا بل عامة المتأخرين، هذا ملخص الكلام في الإخلال بالنية. أما الإخلال بتكبيرة الإحرام حتى يقرأ فاتحة الكتاب أو سورة من القرآن، هذا أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة، طبعا لا يستطيع أن يتدارك. هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب طبعا، وعلى ما نقله من الجماعة يعتبر هذا فيه إجماع، ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وصحيحة ابن أبي يعفور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن مقابل هذه الروايات هناك أخبار وروايات تدل على أن الناس أو الذي يترك تكبيرة الإحرام سهوا لا يعيد الصلاة، ويعتبر هذه الصلاة صحيحة، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات أخرى، صاحب الذكرى في كتاب الذكرى قال، طبعا هذا رأي صاحب الذكرى، أن هذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب، إجماع الفقهاء، بل صاحب الذكرى قال هذه الروايات التي تروي بعدم إعادة الصلاة مع ترك تكبيرة الإحرام ولا يمكن إدراك تكبيرة الإحرام، بل مخالف لإجماع الأمة إلا الزهري والأزاعي، هذان الشخصان قالا إذا حصل الإخلال بتكبيرة الإحرام بترك تكبيرة الإحرام ولا يمكن التدارك، طبعا لا يبطل الصلاة، لا يمكن التدارك يعني ترك التكبيرة سهوا، طبعا لا تبطل الصلاة، يعتبر الصلاة صحيح. ولكن شيخ الطوسي في كتابي الأخبار أجاب عن هذه الروايات، وحمل هذه الروايات على مورد الشك، على مورد شك أنه يشك في ترك تكبيرة الإحرام، لا مورد أنه يتيقن ترك تكبيرة الإحرام. هذا طبعا هذا يعني هذا تفسير لهذه الروايات أو تأويل لهذه الروايات من الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار. نقرأ قليلا من الكتاب ثم نبين من خارج الكتاب. وأما السهو يعني الإخلال السهوي الزيادة النقصان، فإن كان عن ركن يعني في جزء واجب ركني، وكان محله باقيا يعني يمكن التدارك، يستطيع أن يعود ويرجع ويأتي بهذا الواجب الركن المنسي أتى به، يجب أن يفعل هذا الأمر. وإن كان دخل في آخر يعني في جزء ركني آخر، في جزء واجب آخر يعني لا يمكن التدارك، يعني تجاوز محل الواجب الركني، وإن كان دخل في آخر أعاد الصلاة، يعني هذه الصلاة باطلة وصح غير صحيح، ويعيد الصلاة. الآن المصنف يشير إلى الأجزاء الركنية ويشير إلى المواضع التي لا يمكن العود فيها وتدارك المنسي، كمن أخل بالقيام حتى نوى، المراد حسب الظاهر القيام مع النية حتى نوى لا يمكن التدارك فالصلاة باطلة، أو أخل بالنية حتى افتتح يعني كبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح، أو أخل بالافتتاح يعني بتكبيرة الإحرام حتى قرأ إما فاتحة الكتاب أو سورة من الكتاب، أو أخل بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع. في هذا الموضع وهذا الموضع الأخيرين أيضا في لا يمكن تدارك نسيان واجب ركن في الصلاة، وهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. في هذه الجملة الأخيرة يقول عندما قال المصنف أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع، أشار في هذه العبارة إلى مسألتين. المسألة الأولى، من أخل بالركوع ناسيا سهوا حتى سجد السجدتين بطلت صلاته، وهذا اختيار شيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين، لا فرق، هذا الخلل وقع في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الثالثة أو الرابعة، بدون أي فرق بين هذه الصلوات، ثنائية ثلاثية أو رباعية. لكن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال إنما تبطل في هذه المسألة في مسألة ترك الركوع حتى سجد السجدتين. شيخ الطوسي يقول في كتاب المبسوط إنما تبطل في الأولتين، يعني في الركعة الأولى والثانية أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، أما في الأخيرتين من الصلوات الرباعية، طبعا القيد الرباعية يعني الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، إذا حصل هذا الخلل يعني ترك الركوع وأتى بالسجدتين. هنا يقول الشيخ الطوسي هذه الصلاة صحيحة وباطلة، ولكن ماذا يفعل؟ يقول هذا المكلف يحذف الزائد ويأتي بالفائت. مثلا لو ترك الركوع في الركعة الثالثة وسجد السجدتين ثم يقول أسقطهما وركع من جديد وأعاد السجدتين من جديد، ولو لم يذكر حتى ركع في الركعة الرابعة ووصل إلى الركعة الرابعة أيضا يسقط ماذا؟ يسقط السجدتين، وطبعا هناك الركوع موجود، ويسجد السجدتين الثالثة في الركعة الثالثة ثم يأتي بالركعة الرابعة ويعتبر صحيح. وهذا القول أيضا قال به في كتابي الأخبار. وحكى الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قولا بالتلفيق نفس هذا القول ولكن مطلقا بدون فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وعدم الاعتداد بالزيادة، وإن كان في الأولتين وطبعا صاحب كتاب المنتهى أسند هذا القول إلى الشيخ الطوسي. وقريب هذا القول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قول ابن جنيد. أما علي ابن بابوي في رسالتي في هذه المسألة قال في الركعة الأولى يعيد الصلاة لو نسي الركوع وأتى السجدتين، أما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فهنا يقول يحذف السجدتين ويأتي بالركوع ثم يعيد السجدتين فتكون الصلاة صحيحة. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف في هذه المسألة. المصنف يقول في هذه المسألة تبطل الصلاة إذا لا يمكن تدارك الركوع، لابد أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الناس للركوع وذهب إلى السجدتين لم يأتي بالمأمور به على وجهه على الطريقة المخصوصة المروي من قبل الشارع المقدس، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال. وأيضا يدل على رأي المصنف ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن رفاعة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات أخرى مذكورة في محله. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع، هذا رأي المصنف والمشهور. وقيل قلنا هذا رأي من؟ هذا رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتابي الأخبار، وقريب من هذا القول هو قول ابن جنيد. وقيل إن كان في الأخيرتين من الرباعية يعني في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية يقول المصنف أسقط الزائد، يعني يسقط الزائد، يسقط الركوع أفضل، يسقط السجدتين ثم يأتي بالركوع ويعيد السجدتين، أو أخلى بالسجدتين حتى ركع، نفس الكلام ونفس الطريقة. هذا ما يقوله الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. فيقول المصنف: وقيل وإن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت. ثم يشير المصنف إلى مسائل أخرى أيضا، هذه المسائل أخرى فيها كلام طويل، اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.